بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما كان قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحفظون كلام الله على غيره من كلام أبناء الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وغزها الخلقة. وإن كان لفظ الجماعة خطارا من بنفس القول المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يجمعون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة إلا له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينهضر هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مما مر بيانه من أول الرسالة إلى هذا الموضع، ذكر في هذا الفصل طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال، فقال رحمه الله: ومن أصولهم أنهم يتمسكون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وما كان عليه الخلفاء الراشدون. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال، أنهم يتمسكون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالآثار ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يسمى بالآثار. والآثار يسمى بالسنة، وهي الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والآثار، آثار الرسول تنقسم إلى أقسام. القسم الأول هو هذا، الآثار بمعنى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث، سواء كانت من باب القول أو من باب الفعل منه صلى الله عليه وسلم، أو من باب تقريره صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا فعلوا فعلا أقرهم عليه. هذا هو النوع الأول من الآثار، آثار المروية. النوع الثاني من الآثار المواضع التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها من باب التشريع للأمة، المواضع التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها من باب التشريع للأمة، مثل المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، فهذه مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها للصلاة والعبادة فيها تشريعا للأمة إلى أن تقوم الساعة، فهذه آثار يشرع قصدها فيها والتعبد فيها لأنها آثار مباركة. النوع الثالث الآثار التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع، هذا داخل في القسم الثاني، داخل في القسم الثاني، يعني الآثار التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو قصدها للتعبد فيها من أجل التشريع، كما ذكرنا المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد قباء، وكذلك صلاته صلى الله عليه وسلم في دار عتبان بن مالك رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويصلي فيه في موضع يصلي فيه عتبان بعد ذلك، فهذا يشرع الصلاة فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد التشريع في صلاته فيه، فإذا جاء أحد وصلى به فإن له مزية على غيره، هذا القسم الثاني. القسم الثالث المواضع التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو نام فيها أو أكل أو شرب أو صلى فيها لكن لم يقصد بذلك التشريع للأمة، وإنما فعل ذلك من باب الحاجة أو العادة، المواضع التي نزل فيها في سفره لأجل الحاجة أو حضرته الصلاة وصلى فيها، فهذه المواضع لا يجوز قصدها ولا التردد عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته ذلك، ومن قصدها يريد العبادة فإنه يكون مبتدعا. لذلك وذلك مثل غار حراء، مثل غار حراء الذي تعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فإنه بعد البعثة لم يكن يذهب إليه صلى الله عليه وسلم أبدا، فلا يجوز قصده والصعود إليه طلبا للأجر والثواب، بل الذي يفعل ذلك يكون آثما وتاعبا بلا فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا اليوم ذلك في غار دور الذي اختفى به النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة حتى ينقطع الطلب من المشركين، اختفى فيه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الذي ذكره الله في القرآن إنهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا غار ثور في جنوب مكة، وغار حراء في شرق مكة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها بعد ذلك ولا يتردد عليها، فالذي يذهب إلى هذه الأماكن يكون مبتدعا. وكذلك المواضع التي نزل فيها صلى الله عليه وسلم في أسفاره أو حضرته الصلاة وصلى فيها هذه لا تقصد، ومن قصدها فإنه يكون مبتدئ. ولهذا لما كان بعض الناس يترددون على الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن إذ يبايعونك تحت الشجرة، لما رأى عمر رضي الله عنه أناسا يترددون على هذه الشجرة أمر بقطعها فقطعت خشية أن يفتتن الناس فيها. ولذلك أنكر أكابر الصحابة على ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر حرصه على هذه الأماكن من باب حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة الاقتداء بالرسول، لكن هذا غير مشروع، أنكروا عليه هذا الفعل. وأول من أنكر عليه أبوه الذي قطع الشجرة خليفة الراشد رضي الله عنه، فلا يجوز لأحد أن يتردد على هذه الأماكن بحجة أن الرسول جلس فيها أو نام فيها أو نزل فيها أو صلى فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في كثير من المواضع في أسفاره، صلى فيها، جلس فيها، ما كان الصحابة يتابعونها ويترددون عليه. فهذا من أعظم البدع. وما هلكت الأمم السابقة كما قال صلى الله عليه وسلم ما هلكت إلا بسبب تتبعها لآثار أنبيائها، يعني الآثار الموضعية الأرض. القسم الرابع من آثاره صلى الله عليه وسلم من فصل من جسده الشريف، من فصل من جسده الشريف من العرق أو الشعر أو الريق أو الثياب التي يلبسها، فهذه يتبرك بها ويستشفى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع شعر رأسه إذا حلق يوزعه على أصحابه، وكان إذا توضأ يكادون يقتتلون على وضوءه صلى الله عليه وسلم المتساقط من أعضائه. فهذه منفصلة من جسده، فيها بركة، لأن جسده صلى الله عليه وسلم مبارك وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يتبرك به ولو كان من أصلح الناس كأبي بكر، عمر، عثمان، وعلي، سائر الصحابة هم أفضل الأمة، ومع هذا لا يتبرك بأجسامهم ولا بعرقهم ولا ب... لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط. وانتهى بموته صلى الله عليه وسلم، إلا ما يروى أن بقي شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم عند بعض الصحابة، لكن لا تستمر دائما وابدا، تفنى تفنى وتنقطع. أما يدعى الآن أن هناك شعر من شعراته أو كذا، هذا كله من باب الكذب، ليس له أصل، انتهى، أنها تفنى. إن وجدت بعد موته صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة لأنها تفنى كغيرها. القسم الخامس مما ينسب إليه من الآثار قبره صلى الله عليه وسلم أو حجرته الشريفة أو ما يسمى بدار المولد في مكة التي يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيها. هذه لو ثبت أن الرسول ولد فيها إنه لا يجوز، لا يجوز الاعتقاد بها ولا التردد عليها ولا قصدها ولا التعبد بها، ولا يجوز التمسح بقدرته صلى الله عليه وسلم ولا التبرك بها أو العقوق عند قبره صلى الله عليه وسلم أو الدعاء عند قبره، وإنما المشروع السلام عليه فقط كغيره من الأموال. هذه آثار لا يجوز الاعتقاد بها أو التردد عليها أو التبرك بها أو التمسح بها. وإذا كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته فكيف بقبر غيره؟ لا يجوز التبرك بقبور الأنبياء ولا المقامات. ومن باب أولى قبور الصالحين والأولياء والذين يزعم أنهم أولياء، لو ثبت أنهم أولياء فلا يجوز التبرك بقبورهم والعقوق عندها، وأشد من ذلك الاستغاثة بالأموات طلب الحاجات منهم على شرك أكبر. إذا كان هذا لا يجوز في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التمسح ولا الطواف إلا بالكعبة المشرفة. ليس هناك بيت على وجه الأرض أو بنية على وجه الأرض يشرع استلام ركنها كالحجر الأسود والركن اليماني إلا الكعبة والطواف فيها. طواف الكعبة عبادة، يطوف البيت العتيق، صح البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، فلا يطاف إلا بالكعبة على أي بنية في الأرض، ولا يتبرك حتى الكعبة ما يتبرك منه، وإنما المشروع استقبالها الصلاة والطواف بها واستلام الأركان التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلمها، وهي الحجر الأسود والركن اليماني. أما التبرك بها والتعلق بالكعبة هذا غير مشروع، تمسح بأركانها غير الركنين اليمانيين هذا لا يجوز، بدعة. إذن هذا النوع الخامس وهو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء أو من الصالحين أو الأولياء من القبور والبنايات والمقامات المنسوبة إليهم، كل هذا من وسائل الشرك والبدع المحدثة، فلا يجوز قصدها حجة أنها آثار أنبياء أو آثار رجال صالحين أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون المساجد على القبور أو يتخذونها مساجد، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون على القبر تجتمعون حوله، هذا هو عيد مكان نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور، هؤلاء شرار الناس. كذلك الذين يترددون على القبور لطلب البركة طلب الحاجات ويذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها، هذه عبادة لغير الله عز وجل. إذن هذا مجمل ما يقال في الآثار بمناسبة قول الشيخ رحمه الله ويتمسكون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد الآثار المروية، يقصد الآثار المروية وفي السنة المطهرة. لكن لما كان كلمة الآثار صار فيها إجمال فلا بد من هذا التفصيل، وإلا فالسلف ما يقصدون بالآثار إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الخلف بعض المخرجين صاروا يقصدون بالآثار معنى غير المعنى الذي قصده أهل العلم، فلذلك اقتضى البيان الموجز عن هذا الأمر. نعم. جاء سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. نعم، هذا من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يستدلون أولا بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقدمون عليه غيره، فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدلوا عنه إلى غيره كائنا من كان. لا قول فلان ولا قول علان. ثم بعد السنة ما كان عليه السابقون الأولون، يتمسك أهل السنة والجماعة بما كان عليه السابقون يعني إلى الإسلام الأولون، وهم المهاجرون، المراد بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، تركوا ديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والأنصار أهل المدينة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وأصحابه، فتحوا لهم بلادهم وقلوبهم واستقبلوهم وواسوهم، الذين قال الله تعالى فيهم والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني المدينة كان الهجرة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينكرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفات الأنصار رضي الله تعالى عنهم. فأهل السنة والجماعة يتمسكون بما كان عليه هؤلاء السابقون الأولون، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن المهاجرين والأنصار ورضي عن من اتبعهم بإحسان ممن جاء بعدهم. فمن أراد أن يرضى الله عنه فليتبع المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فدلت الآية الكريمة على أن اتباع المهاجرين والأنصار أنه من دين الله عز وجل، وأن الله يرضى عمن فعل ذلك ويرضيه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقدمون على المهاجرين والأنصار، يقدمون الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع الخلفاء الراشدين من بعد، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأوصى بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، ثم بسنة خلفائه الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أربعة خلفاء، ومدتهم 30 سنة، مدة الخلفاء الراشدين 30 سنة. فبعد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وأمر به. فمن اتبع سنة الخلفاء الراشدين فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك يتمسكون بما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ويتبعون الخلفاء الراشدين خصوصا، ويتبعون الخلفاء الراشدين فيتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عموما، ويتبعون ما كان عليه الخلفاء الراشدون خصوصا. نعم. الإسلام سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الذين جنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدهم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوافذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا على الترتيب، أولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سنة الخلفاء الراشدين. إذا لم يوجد دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين، أما إذا وجد دليل من السنة فلا يعدل عنه لقول أحد لا من الخلفاء ولا غيره. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه لما اختلف مع غيره في المتعة يعني العمرة تمتع بالعمرة إلى الحج، كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، وابن عباس يرى ذلك، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فدل على أن سنة الرسول لا يقدم عليها شيء، بل هي المقدمة والحاكمة. فإذا لم يوجد دليل من السنة يؤخذ بهدي الخلفاء الراشدين، فإذا لم يوجد دليل من سنة الخلفاء الراشدين يؤخذ بما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار، لأن الصحابة لهم ميزة على غيرهم في العلم والفضل والحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهود الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم ميزة على غيرهم فيؤخذ بقولهم رضي الله عنهم، لأن قولهم دليل على الكتاب والسنة، ما ذهبوا إليه وقالوا فهو دليل على الكتاب والسنة، كما أن سنة الخلفاء الراشدين دليل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. أهل السنة والجماعة يعلمون ويعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله عز وجل. قال تعالى ومن أصدق من الله دين. قال سبحانه ومن أحسن من الله حديثا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأصدق الكلام وأحسن الكلام هو كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالهدي الطريقة، الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي جميع أموره، هذا هدي صلى الله عليه وسلم طريقة ومنهجه الذي يسير عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في خطب، يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. كان صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك في كل خطبة تنبيها على هذا الأمر العظيم، فلا أحسن من كلام الله عز وجل، ثم بعد كلام الله لا أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن الله جل وعلا ولا يتكلم إلا بوحي، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي الثاني، الوحي الأول القرآن، والوحي الثاني هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها. فكلمة الله جل وعلا تامة صدقا في أخبارها وما أخصه، وعدلا في أحكامها بين الناس. نعم. ويقدرون كلام الله على غير دليل كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا ينزل الكلام السابق في أول الفصل على هذا، أن الاستدلال عند أهل السنة والجماعة على هذا الترتيب، يبدأون بالقرآن كلام الله عز وجل ما وجدوا فيه دليلا لا يعدلون عنه إلى غيره، ثم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن الله وسنته تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، لأن الله وكل إلى نبيه بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. السنة بيان للقرآن وتفسير للقرآن توضيح للقرآن، فتأتي في المرتبة الثانية. فإذا وجدوا في كتاب الله دليلا لم يعدلوا عنه، ثم بعد القرآن السنة، إذا وجدوا في السنة دليلا لا يعدلون عنه إلى غيره، ويقدمون كلام الله ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا لم يجدوا في القرآن ولا في السنة يأخذون بهدي الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك يأخذون بما كان عليه عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار. هذه طريقة أهل السنة والجماعة للاستدلال، لا يستدلون بأقوال الناس وآراء الناس ولا في قواعد المنطق أو علم الكلام أو يعتمدون على عقولهم، هذا ليس من شأن المؤمنين، إنما المؤمنون هم الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وما كان عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان وسواء كان هذا في الاعتقاد أو في العمل. مهما كان، ولو كان من الخلفاء الراشدين فإنهم يقدمون كلام الله وكلام رسوله، كما سمعتم عن ابن عباس رضي الله عنه. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. سموا أهل الكتاب والسنة لتمسكهم بالكتاب والسنة وعملهم بالكتاب والسنة واقتصارهم على هذين الأصلين العظيمين، وأنهم لا يلتفتون إلى غيرهما من كلام الناس. لذلك سموا بأهل الكتاب وأهل السنة بملازمتهم إلى أهل الكتاب وهو القرآن، وأهل السنة وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أحق بها وأهلها، بخلاف الذين يعتمدون على الآراء والأفكار والمناهج البشرية من الفرق الضالة من خوارج ومعتزلة وغير ذلك ومرجئة وغير ذلك من فرق، والقدرية وغير ذلك من فرق الضلال، فإنهم لا يعتمدون في آرائهم ومذاهبهم ومناهجهم على الكتاب والسنة، وإنما يعتمدون على أقوال أئمتهم ومتبوعيهم، ويعتمدون على أفكارهم وعقولهم. نعم. سموا أهل الجماعة، سموا أهل الجماعة أهل السنة والجماعة. لماذا سموا الجماعة؟ لأن من سماتهم أنهم لا يتفرقون، بل يكونون جماعة واحدة، لأن من تمسك بالكتاب والسنة فإنه لا يتفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فدل على أن الاعتصام بالكتاب والسنة ضمانة من التفرق والخلاف. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فثمرة التمسك بالكتاب والسنة الاجتماع وعدم التفرق، لأن المصدر واحد ومعصوم، المصدر واحد. وأما هو ضلال فمصادرهم كثيرة، وأيضا المصدر معصوم من الخطأ وهو كلام الله كلام رسوله. أما المصادر الأخرى فإنها عرضة للخطأ، فالخطأها أكثر من صوابها لأنها غير معصومة. الآراء البشرية والأفكار البشرية غير معصومة، بل هي إلى الخطأ أقرب منها إلى الصواب. ولذلك لم يكن الله إلى عقولنا وأفكارنا ولا إلى قول فلان وعلان، بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وأمرنا بالاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. فميزتهم الاجتماع، وأن كلمتهم تقول واحدة، يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله وينهون النزاع إذا حصل بينهم الرجوع إلى كتاب الله، ويجتمعون على إمامهم ويسمعون ويطيعون لإمامهم وولي أمرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وللنصيحة له طاعته في غير معصية الله، طاعته في غير المعصية هذا من النصيحة له، أما معصيته هذا من الغش والخيانة. فهذه سمة أهل السنة والجماعة، أنهم يجتمعون في آرائهم ويجتمعون في عباداتهم وعقائدهم، ويجتمعون في دولتهم ومملكتهم على إمام واحد يسمعون له ويطيعون بغير معصية الله سبحانه وتعالى. أما أهل الفرق والأهواء فهم على العكس، يتبعون آراءهم ويتبعون معظميهم ورؤساءهم ويتفرقون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا من تمام الفتنة، أنهم كل واحد فرح بما هو عليه ويرى أن ما عليه هو الصواب والحق، وأن الناس كلهم ظلال وكفار. كل حزب بما لديهم فرحون. أما أهل الحق فهم لا يعتمدون على آرائهم ولا على أفكارهم ولا على اجتهاداتهم، وإنما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، ومن معه الصواب رجعوا إليه وقاروا معه. لذلك قاروا أهل الجماعة، من سماتهم الاجتماع على الحق وعدم التفرق، وأنهم أمة واحدة كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلا اجتماع للكلمة ولا اجتماع للرعية إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المصدر والمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حصل الاجتماع والقناعة التامة وانحسم النزاع. أما إذا كان المرجع الآراء والأقوال والاجتهادات حصل الاختلاف والتفرق والتشتت، وبالتالي التناحر والقتال والخوف وعدم الأمن، وتزعزع المجتمع بهذه الفرق وهذه المناهج البشرية المحدثة. هذه من سمات أهل السنة، أنهم يكونون جماعة واحدة، ولهذا سموا بالجماعة فرقا بينهم وبين الطوائف المنحرفة، فإنهم لا جماعة لهم ولا اجتماع عندهم، بل كل حزب بما لديهم فرحون. شيع كما قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشيعون بعضهم البعض، كل طائفة تتشيع لإمامها ورئيسها. أما المسلمون فإن مرجعهم واحد وإمامهم واحد ودينهم واحد، لذلك صاروا جماعة متماسكة كالبنيان المرصود وكالجسد الواحد. نعم. وهذا حاصل، الجماعة هي الاجتماع وهذا حاصل لأهل السنة، فإنهم يجتمعون ولله الحمد ولا يتفرقون. نعم. ضد الجماعة الفرقة، وهذه تحصل لأهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم ولا يتبعون الكتاب والسنة. نعم. الجماعة في اللغة المراد به الناس المجتمعين، لكن المراد به شرعا هو هذا، المراد به شرعا هو الاجتماع على الكتاب والسنة، حتى ولو كان المتمسك بهما قليلين فإنه جماعة، من كان على السنة فإنه جماعة ولو كان وحده. فالجماعة من كان على الكتاب والسنة ولو كان العدد قليلا. أما أهل الباطل وإن كان سوادهم كثيرا إلا أنهم متفرقون، كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نعم. فليس المراد بالجماعة الكثر، بل المراد بالجماعة من كان على الحق ولو كانوا قليلين. وأما الكثرة التي على غير الحق فإن هذه لا تسمى جماعة شرعا، لا تسمى جماعة شرعا، بل تسمى أحزابا وفرقا وشيعا، وإنما هذا اللفظ الشريف الجماعة يطلق على أهل السنة فقط. نعم. لما ذكر الشيخ رحمه الله الدليل الأول وهو الكتاب، والدليل الثاني وهو السنة، ذكر الدليل الثالث وهو الإجماع الذي يبدأ من الصحابة إلى آخر هذه الأمة، الإجماع. والمراد بالإجماع كما عرفه الأصوليون هو اتفاق علماء العصر على حكم شرعي، اتفاق علماء العصر على حكم شرعي. فإذا اتفق رأي العلماء في عصر واحد على حكم شرعي صار ذلك إجماعا لا تجوز مخالفته. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا فيه تحذير من خرق الإجماع واتباع غير سبيل المؤمنين، فما كان عليه المؤمنون فهو الذي يجب اتباعه. إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب ولا دليل من السنة يؤخذ بالإجماع لما كان عليه المؤمنون، لأن إجماعهم دليل على وجود النص من الكتاب والسنة وإن خفي. الإجماع لا بد له من دليل من الكتاب والسنة وإن خفي علينا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالإجماع دليل قطعي، إذا ثبت الإجماع فهو دليل قطعي، لكن يأتي بعد الكتاب وبعد السنة النبوية. هذه أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، أولا القرآن، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، وهناك أصل رابع مختلف فيه وهو القياس، وكذلك قول الصحابي، وكذلك الاستحسان والمصالح المفترة، كل هذه أصول مختلف فيها لكن الأصول المتفق عليها هي هذه الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي على الترتيب الأول فالأول. نعم. فقولهم اتفاق علماء العصر يخرج اتفاق الجهال، المقصود اتفاق العلماء الذين لهم حق الاجتهاد يتوفر الشروط فيهم. أما اجتماع العوام أو إجماع العوام أو المتعالمين أو المتعلمين الذين لم يتمكنوا من العلم فهذا ليس إجماعا، حتى لو اجتمعوا ولو أجمعوا ما يعد إجماعا، لأن أهله ليسوا من أهل الإجماع، العوام والمتعلمين المبتدئين والمتعالمين الذين يزعمون أنهم علماء وليسوا علماء، هؤلاء لا عبرة بقولهم. إنما المقصود قول العلماء الذين يسمون علماء بحق. اجتماع إجماع علماء، اتفاق علماء الأمة على في عصر من العصور على حكم شرعي، يخرج الإجماع على حكم غير شرعي، هذا لا يسمى إجماعا. كما لو اجتمع الناس أجمع الناس على عادات يمشون عليها، عادات يمشون عليها ليست من الدين، أكل أو شرب أو لباس أو غير ذلك، هذه ليست من أمور الدين، هذه من العادات، هذه من أمور العادات ليست من أمور الدين، فلا تسمى إجماعا. نعم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. نعم. الأصول ثلاثة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع، وعرفتم ما هو الإجماع. نعم. وهم يؤمنون بهذه الأصول الثلاثة جميعا مع أهل الإيمان من أقوال وأعمال باطلة مظاهرة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال ظاهرة وباطلة. فإذا قال أحد قولا فإنه يعرض على هذه الأصول. هل له دليل من القرآن على الرأس والعين؟ هل له دليل من السنة على الرأس والعين؟ هل له دليل من الإجماع على الرأس والعين؟ أما إذا لم يكن له دليل من هذه الأصول فإنه يرد على صاحبه، يرد على صاحبه ولا يقبل. هذا في الأقوال، الأقوال في الأحكام الشرعية، اللي يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مشروع يقول هذا، تعال هذا الكتاب عندك دليل؟ ما عندي دليل. طيب السنة عندك دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب الإجماع عندك دليل من الإجماع على هذا القول اللي تقول؟ لا. كل هذا رأيك هذا قاله باطل، لا تطلعوا للناس إنه صح لأنك ما تستمر عليه، لأنه قول مخترع ما له دليل وليس له نسب، مثل اللقيط اللي ما له نسب. أما وكذلك الأعمال، كذلك الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، إذا واحد فعل عبادة من العبادات يتقرب بها إلى الله، يقول تعالى إيش دليلك على هذا، هذه العبادة التي أنت تفعلها؟ من الكتاب على الرأس والعين، من السنة على الرأس والعين، من الإجماع على الرأس والعين، مقبول. ما عندك دليل من هذه الثلاثة يقول هذه بدعة مردودة عليك. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأهل السنة والجماعة عندهم هذا الإجماع، الكتاب أولا ثم السنة ثم إجماع أهل العلم، وما عدا ذلك فإنه قابل للخطأ والصواب. نعم. فهم مؤمنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة. ظاهرة مثل الأقوال والأفعال الظاهرة، وأما الباطنة فهو ما في القلوب من الاعتقادات، العقائد في القلوب، هذه تعرض على الكتاب والسنة. فإذا اعتقد إنسان شيئا يظن أنه من العقيدة الصحيحة في الله جل وعلا أو في رسوله صلى الله عليه وسلم أو بأي باب من أبواب العقيدة القلبية يقول له معرض على الكتاب والسنة أو على الإجماع، فما وافق فهو حق وما خالف فهو مردود. نعم. من أحوال المعاناة باطلة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. أما الأشياء التي هي من باب العادات هذه ما يحتاج، هذه الأصل فيها العباد، المأكل، المشرب، المعاملات، البيع، الشراء، الأصل فيها الإباحة. إلا ما دل الدليل على تحريمه فإنه يكون حراما. ما دام ما عندنا دليل على الأمور الدنيوية، صناعات، الشراب، البيع، الشراء، الأكل، الشرب، اللباس إلى غير ذلك، أمرها واسعة. الأصل فيها الإباحة حتى يثبت دليل يمنع منها من الكتاب أو من السنة. إلا في الأصل في العادات، الأصل في العادات والأمور الدنيوية ومصالح الناس والمنافع، الأصل فيها الإباحة ولله الحمد، ما لم يمنع منها دليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع علماء المسلمين. نعم. والإجماع الذي ينظر هو ما كان عليه السلف الصالح. لما ذكر الشيخ الإجماع قال الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع منضبط قطعي متيقن، وإجماع ظني. فالإجماع القطعي الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة في المدينة، ما كان عليه الصحابة في المدينة، لأن البلد محصور والعلماء معروفون، وإذا لم يختلفوا في هذا الأمر فهذا إجماع أصل. أما بعد أن حصلت الفتوح المشارق والمغارب وتفرق العلماء، تفرق العلماء في البلدان في المشرق والمغرب وتباعدت المسافات بينهم، فإن الإجماع الذي يذكر لا يكون قطعيا وإنما يكون ظنيا، يكون ظنيا لأنه لا يمكن الإحاطة في أقوال الناس في مشارق الأرض ومغاربها. يوم كان في المدينة ممكن الإحاطة، لكن لما تفرقوا في المشارق والمغارب لا يمكن الإحاطة لأقوالهم، لعلهم يختلفون عن مدينة. وكذلك لا يمكن الإحاطة بأنهم اتفقوا على هذا الشيء ورضوا به، قد يكون بعضهم مخالفا في هذا الأمر ولا يرى، فلا ينضبط هذا. ولذلك صار الإجماع والمي ليس قطعيا. نعم. الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح احدهم كثرة الخلاف وانفصال الأمة. أولا في السلف الصالح يوم كانوا في المدينة والخلاف قليل، لكن بعدهم كثر الخلاف وكثرت الفرق المختلفة وانتشرت الأمة بعد أن كانت في بلد واحد أو في بلدين في مكة والمدينة، حجاز مكة والمدينة متقاربتين، لكن لما فتحت البلاد إلى فارس إلى الروم صارت الأمصار يد المسلمين، مصر والشام والعراق والمشرق كله إلى فارس كلها على ساعتها صارت مملكة المسلمين لا تغيب عنها الشمس في ساعتها، حينئذ ما يمكن ضبط الإجماع لأن الخلاف كبير والناس متفرقون، العلماء يعني العلماء متفرقون في البلاد، فلا يمكن ضبط اتفاقهم أو اختلافهم. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يا خير من الله ما حكم الله ولا وعندما بجهلهم يقولون هذه من مباركة من عند الله عز وجل، ونحن من التمسك نطلب البركة آمن ويعرف ذلك أن هو الذكر الأخطر أو الأخطر. الله جل وعلا ذكر أن التبرك بالمخلوقات الأشجار والأحجار أنه شرك، كما ذكر الله في قصة بني إسرائيل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فدل على أن التبرك بالشجر والحجر اتخاذه آلهة، طلب البركة من الحجر والشجر هذا معنى الآلهة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليل حينما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بكفر بعد فتح مكة، خرجوا معه إلى غزوة حنين، مروا على قوم من المشركين لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم للتبرك، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا ذخر رب لدخلتم. دلت الآية والحديث على أن التبرك شرك، أما أن تقول هل هو أكبر ولا أصغر فلا يحتاج إلى سؤال هذا، يقول شرك كما جاء في القرآن والسنة. لكن بعض العلماء يقول إن كان يعتقد حصول البركة من هذه الأشجار والأحجار والقبور فهذا شرك أكبر، أما إن كان يعتقد أن حصول البركة من الله وإنما يظن أن هذه القبور وهذه الأشجار هي سبب فقط فهذا شرك أكبر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. ولكن ترك التفصيل هذا والقول بأنها شرك هذا هو الأسلم وهو الأليق. لا، لأن إذا فصلت تهاون الناس في هذا الأمر. نعم، فقل هذا الشرك كما في الآية أو كما في الحديث وترك هذا التفصيل. نعم. كل هذا بدعة ما ثبت فيه دليل. نعم، الالتزام، الالتزام هو أن الإنسان يأتي إلى ما بين الركن الأسود والباب ويلصق نفسه بالكعبة ويدعو، هذا ورد عن بعض السلف، ورد في حديث أبو عبادة أبي داود وغيره، فمن عمله لا يحدد عليه المسيح. أما أن يتعلق بالكعبة من جهات أخرى، جهة الحجر أو من جهة الغرب أو بين الركنين اليماميين، هذا لم يرد به دليل. الكعبة إنما هي بيت الله يطاف بها وتستقبل في الصلاة، هذا المشروع لنا. نعم نعم، ما هو سنة ثابت، ما هو سنة ثابت. نعم، وروي في شيء لكنه نعم. الله مصادر الشريعة، ما يقال مصادر للشريعة، يقال أدلة، أدلة أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، هذا متفق عليه لا خلاف، أصول مختلف فيها أولها القياس والاستحسان وقول الصحابي واستصحاب الحال، كل هذه أدلة مختلف فيها. نعم. فليس للسنة إلا مصدران، ليس للشريعة إلا مصدران الكتاب والسنة. وأما الإجماع فهو دليل على وجود دليل من الكتاب والسنة، إذ لا يجمعون إلا وعندهم دليل قد يخفى علينا. والقياس إنما هو قياس فرع على أصل ثابت بالكتاب أو السنة. وكذلك قول الصحابي، لأن الصحابي أدرى بالكتاب والسنة من غيره، فكلها ترجع إلى الكتاب والسنة، فالمصدران الوحيدان هما الكتاب والسنة، وبقية الأصول هذه ترجع إلى هذين الأقوالين. نعم. العرف أحيانا يستدل به، لأن الله أحال على العرف، أحال على العرف في بعض القضايا على سبحانه ولا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما تعارف عليه الناس في مثل هذا الأمر. العرف أحيانا يؤخذ به ويعتمد في الأمور التي ليس بها نص ولا تقدير من الشرع، أمور النفقات، النفقة على الزوجة، النفقة على الأقارب، النفقة على المرضعة، هل يرجع بها إلى ما تعارف الناس عليه. لأن هذا يختلف باختلاف الناس، اختلاف العصور، فيرجع إلى عرف الناس في هذا ويقل به. نعم. لا، رأي الجمهور ما يسمى إجماعا، وإنما يسمى رأي الجمهور فقط. ولهذا الأئمة الأربعة ما يقال أجمعوا، يقال اتفقوا، اتفق الأئمة الأربعة على كذا وكذا، ولا يقال أجمعوا، الاتفاق غير الإجماع. نعم. فقد اجمعوا بجواز الساق من المكان، وعندما سالت احد العلماء قال هذا حرام وهذا لا يجوز، ولو حضرت الفتوى فايهما نجا؟ انت اللي غلطان، ترى لسه ما تكفي بجواز التامين، ليش حرام؟ سواها على التحريم. وكذلك نقل الاعضاء ما اجمعوا على افتوا في مسائل خاصه فقط، عموم نقل الاعضاء عموما في كل شيء، هذا ما يسمى إجماع. حتى لو أن دار الإفتاء أصدرت فتوى فلا يقال هذا إجماع، لكن يقال هذا رأي أهل الفتوى، هذا رأي أهل الفتوى في البلد فقط. الإجماع لابد من علماء المسلمين كلهم على هذا الحكم. لا، سلام، مثل دار الإفتاء لا تعتبر إجماع، وإنما يستأنس بها اتفاق أعضاء المجمع أو أعضاء الإفتاء على هذا الشيء، يعطيه قوة ويستأنس به. والعمدة الدليل، إذا كان معهم دليل واضح فالعمدة هو الدليل. نعم. وما هي أهم الشروط التي تحدد الإجماع؟ أصبح الكتب التي تبين المسائل المجمع عليها، أو أصبح الكتب التي تفسر الإجماع وتشرح. الكتب التي تفسر الإجماع وتشرح كتب الأصول، إذا أردت تعرف معنى الإجماع وتعريفه وشرحه راجع كتب الأصول. أما إذا أردت تعرف المسائل المجمع عليها فهناك كتب متخصصة بمثابة موسوعات الإجماع، مثل الإجماع لابن المنذر، وكذلك في موسوعة عصرية نقل فيها صاحبها ما وجد في الكتب من المسائل التي ادعي الإجماع فيها، على كل حال الإجماع لا يحاط مثلا بمسائل، لكن حسب الإمكان. ويقولون إن ابن المنذر رحمه الله أيضا يتساهل في حكاية الإجماع، فما كل ما ذكره يكون موافقا على أنه إجماع، حتى قال بعضهم إنه إذا رأى قول الأكثر قال هذا إجماع. لا قبل ذلك. نعم. الله أن يمكن الحصول على إجماع علماء آخر، علماء عصر ما في الماضي أو الحاضر، استقراء كتبهم لمعرفة آرائهم من ذلك. ممكن إذا ضبط كتبهم أن تحصل على إجماع آرائهم، لكن لا تقول هذا إجماع، لأن الإجماع معناه أن تتابع آراء العلماء في الدنيا كلها، هذا صعب. لكن إذا وجدت جملة من أقوال العلماء وجدتها مفترقة، يقول اتفق هؤلاء على كذا وكذا، ولا تقول أجمعوا على كذا وكذا، لأن الإجماع صعب، لازم تشيق بأقوال العلماء في الدنيا كلها، ولا يبقى عالم ما تشيق بالعلماء في كل الدنيا. نعم. لكن تقول هذه آراء الموجودين وهي تعتبر اتفاق، ما تعتبر إجماع. نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله، ما رأى فضيلتكم في بعض أصحاب المحلات التجارية حينما يقوم أحدهم بافتتاح محل له يقوم بإصرار بعض الخارجين من زيارة محله أو مسكره لغرض الدعاء وحصول البركة؟ ما يصلح هذا، يفتح باب شر، يفتح محله يتوكل على الله بدون يجيب وحده يدرك له، يعتمد على الله ويتوكل على الله يستعمل الصدق في معاملاته وينجح بإذن الله. يستعمل الصدق، عدم الغش والخيانة، إذا كان يريد البركة ويريد الخير ويريد الرزق يستعمل الصدق، يتجنب الغش والكذب والخداع. نعم. فلو جاء واحد دعا له وهو يكذب ويخدع ويغش ما نفعه دعاء هذا. نعم. بمناسبة كلامكم عن الجماعة، قرأوا قولتكم في جماعة الدعوة والتبليغ وأن نأخذ معهم علما أن هناك أناسا كفارا محتاجين لهم. لا أنصح بالخروج معهم، أولا لأنهم متصوفة، أصحاب تصوف الذين أسسوا المذهب أو أسسوا المذهب في الباكستان متصوفة من غلاة الصوفية، وأيضا أعمالهم يظهر عليها التصوف، حتى هنا يظهر عليها التصوف فيها أشياء من أعمال الصوفية، وأيضا هم جهال ليس عندهم من العلم شيء، بل يجاهدون في تعلم العلم، عندهم بعض البدع مثل التزام خروج 40 أو 4 أشهر، أو وعندهم المبادئ الستة اللي يسمونها الستة، الأصول الستة، هذه ما عليها دليل من الكتاب والسنة. فالحاصل انه لا يجوز الخروج معهم، لا يجوز الخروج معهم، بل يجب تحذير منهم. والدعوة لله الحمد في بلادنا واضحة، وعلى منهج سليم، وعلى عقيدة سليمة، وعلى علم، فما حاجتنا لجماعة التبليغ او جماعة كذا او كذا، نترك ما نحن عليه، المنهج الذي نحن عليه متيقنون من صلاحيته، وأثبت صلاحيته ولله الحمد، أثبت صلاحيته من بداية القرن الثاني إلى الآن، وهو الحمد لله مستمر وناجح، وقامت عليه دولة، قامت عليه دولة تنفذ بالأمن والاستقرار والطمأنينة. فلماذا نترك هذا المنهج وهذه الطريقة السنية الصحيحة والروح نعتنق مناهج أخرى مشبوهة ما ندري عنها ولا نعرف أهلها؟ نعم. قال لقريبتكم فيما يزور الآثار التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم الزينة فيها أو صلى فيها أو كانت تلك الأماكن موقع غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إننا نزور تلك الأماكن لا للتعبد بل للاستلاء والتذكر. هذا نفس التعبد، التذكر هذا تعبد، فلا يجوز الارتباط بهذه الآثار واعتماد زيارتها والدعوة إلى الذهاب إليها، لأن هذا يروج هذه البدعة ويفتح الباب للشر، فلا يزار هذه الأماكن. لكن من مر بها من غير قصد، مر بها في طريقه، من مر بها في طريقه وأراد يشرف عليها هذه معنى للاعتبار، أما أن يقصدها ويسافر إليها فهذا لا يجوز. والتذكر عبادة، إذا راح يريد التذكر هذه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بطريقهم إلى تبوك، بطريقهم إلى تبوك أو إلى خيبر، مروا بديار ثمود، قال لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم ومر بها بسرعة. لا يجوز مثلا زيارة هذه الآثار، لأن التعلق بها وتعظيمها عند الناس والسفر إليها وعمل دعاية لها يحولها إلى أوثان في المستقبل، ولو كان هذا الجيل على بصيرة ولا لكن أول ما هم معصومون يمكن يقعون في الشرك، وثانيا يأتي بعدهم جيل جهال فيعتقدون أن هذه الآثار ما اعتني بها إلا لأن فيها النفع والضرر فيها كذا وكذا، فيعتقدون فيه فلا يفتح باب الشر. نعم. طريقة أهل السنة والجماعة أو مذهب أهل السنة والجماعة، اسمع من الأمر طريقة والمذهب والسنة والجماعة. لا، إذا قلت السلف فقط معناه أن الذي جاءوا بعدهم ممن اقتدى بهم لا يدخلون فيه، فأنت وسع الناحية وقل أهل السنة والجماعة من أجل يشمل الأولين والآخرين، الأولين الذين كانوا هم الأصل ومن جاء بعدهم واقتفى أثرهم، كلهم يسمون أهل السنة والجماعة. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وكل من سار على نهجه فهو منهم، بقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، من كان على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه فهو من أهل السنة والجماعة في أي وقت أو في أي مكان، هو خاص بالسلف، لكن السلف هم القدوة وهم الأصل. نعم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا شك أنه خليفة عادل وتقي وأحبه الناس بإيمانه وصدقه رضي الله عنه وورعه، لكن ما يلحق بالخلفاء الراشدين بل ولا يلحق بالصحابة. معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك، لأن معاوية صحابي ولا أحد يلحق بالصحابة، وعمر بن عبد العزيز جاء من بعدهم وهو رجل صالح وجاهد وتقي وعادل لا شك في ذلك، لكن مهما كان لا يلحق بالصحابة، لا يلحق بالصحابة. نعم. أن العلماء الأصل أن يصامحوا إجماعات العقول السابقة، فخاصة إجماع الإجماع قوله المفضلة، وإلا كان الجواب بلا، فمعنى هذا أن إجماع المنفرد فيما ليس فيه إجماع سابق. نعم، ما فيه إجماع سابق لا يجوز خرقه، بل يجب الاستدلال به. أما المسائل التي لم يسبق فيها إجماع فالعلماء العصر أن يجتهدوا فيها، فإذا اتفقوا قيل أجمع علماء العصر على كذا وكذا فيما لم يسبق قبلهم بإجماع، المسائل اللي ما سبق فيها إجماع مسائل مستجدة حاجدة يريدون فيها، فإذا اجتمع علماء المسلمين في الأقطار على حكم صار إجماعا في هذه المسألة خاصة. نعم. نعم. وإن كان ظنيا فيجب العمل به، يجب العمل به إلا إذا ظهر مخالف. ما دام ما ظهر مخالف فالظاهر أنهم مذنعون، ما دام أنه لم يظهر مخالف فالظاهر أنهم مذنعون، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، لكن ما يقال هذا قطعي. نعم. نعم. أسمع. من حيث الواقع، حيث الواقع فقط، أما من حيث الاستدلال لا شك أن يستدل بالإجماع حتى ولو كان ظنيا. لا. وهذا الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في كتاب ابن عبد البر الإجماع؟ جيد، عبد البر إمام جليل حافظ من حفاظ الدنيا رحمه الله. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، أن أنكر القياس أحد من السنة والجماعة، الذين اشتهر عنهم إنكار القياس الظاهرية، الظاهرية هم الذين شهر عنهم إنكار القياس، قد يتبعهم بعض العلماء من المذاهب الأربعة، قد يتبعهم في بعض المسائل، في بعض المسائل. نعم. قضية تعلمون ما يحدث في كثير من مساجد المسلمين وخاصة الحرمين في هذا الزمن، لمن ترك على الذهاب والحضور في ليلة 27 أو 29 من شهر رمضان في كل عام، وذلك لحضور الختمة حتى إنهم وذلك لحضور ختمة القرآن، كان لا يصلون التراويح لما يحصل من دعاء بعد ختم القرآن واجتماع المصلين على هذه الحالة حتى صار عرفا عند كثير من الناس. وعن دليل من الكتاب والسنة على ذلك، وعن دعاء ختم القرآن وما يحصل فيه من تقليل للدعاء والترك على ذلك والمتابعة، هل هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعاء ختم القرآن ليس فيه يعني على هذه الصلاة للصلاة، ما في دليل واضح من الصلاة، لكن عمل السلف كان في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وكان يصلي خلف الإمام وهو يدعو، والإمام أحمد يؤمن على دعائه بعد ختم القرآن ويقول أدركت على هذا، أدركت على هذا من أدركت من أهل الحجاز وأهل، يقول الإمام أحمد كما في كتاب المغني نقلا عن الإمام أحمد، فهو من عمل السلف أو من عمل بعض السلف، فلا ينكر إنكار، ما ينكر، لكن المبالغة في الختمة وتطويلها هذا هو الذي لا يقر، تطويل مشقة على الناس هذا لا يقر، بل يدعى بدعوات مختصرة جامعة لا تشق على الناس، هذا هو المطلوب. وأما السفر لقصد الختمة هذا لا دليل عليه، وقد يكون بدعة. أما إذا سافر لأجل العمرة، العمرة مشروعة بحقه في رمضان أفضل، السفر للعمرة قصد العمرة طيب مشروع في فضل، أما السفر من أجل الختمة فقط هذا في وقت نظري أنه بدعة. ومع كون الختمة مشروعة أو لا ينكر من على من فعلها بوجود النقل فيها عن السلف في القرون المفضلة، مع هذا التزاحم في المسجد الحرام وحتى العمرة في ليلة 27، مع أن العمرة مشروعة مستحبة، لكن تخصيص ليلة 27 في الزحام والخطر، أو أن الإنسان يضيع عمله في يكون من المسجد ويروح يخلي مسجده الذي حضر العمرة والختمة في 27، هذا تكلف لا دليل عليه، بقاؤه في بلده يصلي وتهجد وإن كان إمام يقوم بالإمامة هذا أفضل من سفر للعمرة. فكيف إذا حصل في العمرة محاذير من الزحام والخطر؟ كثير من المسائل تأتي يقولون إننا أحرمنا ولما جينا ما حصل نطوف ولا نسعى لبسنا ثيابنا ورجعنا هونا عن العمر. أنت فرق وكفرت أولا والحالة هذه. ثانيا تركك العمرة بعد ما أحرمت بها هذا غلط كبير، لا يجوز رفض العمرة ورفض النسك بعد الإحرام به، لا بد من أداء ولكن تنتظر حتى تزول الزحمة. ما خاص بليلة 27 اصبر إلى ليلة 29 إلى ليلة 30 إلى دخول شوال وأد العمرة، تبقى بإحرامك لما يتوسع المكان وتأدي العمرة، أما أنك ترفضها لحرام. قال تعالى وأتموا العمرة وأتموا الحج والعمرة لله، فمن أحرم بهما وجب عليه إتمامهما ولو كان في الأصل مستحبين. نعم والله تعالى أعلم، الله وسلم على نبينا محمد.